بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الصوم، باب الصوم كفارة. باب الصوم كفارة. قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. قال فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. قول باب الصوم كفارة، يقول كذا لأبي ذر والجمهور بتنوين باب، يعني أبي ذر باب على الإضافة، باب الصوم كفارة، ولكن يقول للجمهور بتنوين باب، باب الصوم كفارة، أي الصوم يقع كفارة للذنوب. ورأيت هنا بخط القطب في شرحه باب كفارة الصوم، أي باب تكفير الصوم للذنوب. وقد تقدم في أثناء الصلاة باب الصلاة كفارة، والمستملي باب تكفير الصلاة، وأورد في حديث الباب بعينه من وجه آخر، يعني طريق آخر من الرواه، عن أبي وائل شقيق ابن سلمة. وقد تقدم طرف من الكلام على الحديث، ويأتي شرحه مستوفى في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. وفيه ما ترجم له لكن أطلق في الترجمة، والخبر مقيد بفتنة المال، أنه قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وما ذكر معه فقد يقال لا يعارض الحديث السابق في الباب قبله، وكون الأعمال كفارة إلا الصيام، لأنه يحصل في الإثبات على كفارة شيء مخصوص وفي النفي على كفارة شيء آخر. يعني الإثبات أنه يكفر يعني فتنة الرجل في أهله وماله وجاريه تكفره الصلاة والصيام والصدقة، كأنه تكفير مخصوص لفتنة مخصوصة أو معاصي مخصوصة. أما نفي أنه كفارة فللأشياء الأخرى يعني. فهذا جمع. وجمع آخر يقول وقد حمله المصنف في موضع آخر على تكفير مطلق الخطيئة، فقال في زكاة باب الصدقة تكفر الخطيئة، ثم أورد هذا الحديث بعينه ويؤيد الإطلاق ما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة أيضا مرفوعا الصلوات الخمس رمضان إلى رمضان مكفرات، ونفرض الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فصيام رمضان يعني يكفر مع الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، يعني الصغائر يعني أو ما اجتنبت الكبائر. وقد تقدم البحث في الصلاة. ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا من صام رمضان وعرف حدوده كفر ما قبله. ولمسلم من حديث أبي قتادة إن صيام عرفة يكفر سنتين، فإذا كان صيام نافلة عرفة يكفر سنتين، فكيف بصيام الفريضة الذي هو أبلغ وأفضل وأقرب إلى الله عز وجل؟ إن صيام عرفة يكفر سنتين وصيام عاشوراء يكفر سنة. وعلى هذا فقوله كل العمل كفارة إلا الصيام يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام، فإنه كفارة وزيادة الثواب على الكفارة، ويكون المراد بالصيام الذي هذا شأنه ما وقع خالصا سالما من الرياء والشوائب كما تقدم شرحه والله أعلم. الباب الرابع باب الريان للصائمين. قال الإمام البخاري حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه، سهل بن سعد الساعدي، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد، يعني غير الصائمين. قال ابن البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، زوجين يعني زوجين يعني صنفين يعني من المال، يعني نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، يعني هم يدخل الجنة، يعني ينادى عليه من أي باب هم يدخل الجنة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وإن لم يكن أبو بكر منهم فمن منهم. قول باب يعني بالتنوين، الريان بفتح الراء وتشديد التحتانية لي الياء، وزن فعلان من الري، اسم علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين، يختص بدخول الصائمين منه، وما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه، لأنه مشتق من الري ومناسب لحال الصائمين، وسيأتي أن من دخله لم يظمأ. قال القرطبي: اكتفى بذكر الري عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه. قلت: أو لكونه أشق على الصائم من الجوع، خاصة في البلاد الحرة. يعني قول: حدثني أبو حازم، يعني هو ابن دينار، وسهل هو ابن سعد السعدي. قوله أن في الجنة بابا، قال زيد ابن منير: إنما قال في الجنة ولم يقل للجنة، ليشعر بأن في الباب المذكور من النعيم والراحة في الجنة، فيكون أبلغ في التشويق إليه. لأن لو قلنا للجنة يعني خارج الجنة أو يدخل منه إلى الجنة، ولكن في الجنة، إن في الجنة يدل أن هذا الباب يعني فيه من الزينة والنعيم والبهجة والسرور مما في الجنة. قلت: وقد جاء الحديث من وجه آخر بلفظ إن للجنة ثمانية أبواب، منها باب يسمى الريان لا يدخل إلا الصائمون، أخرجه هكذا الجوزقي من طريق أبي غسان عن أبي حازم، وهو للبخاري من هذا الوجه في بدء الخلق، لكن قال في الجنة، يعني طبعا ما في الصحيح هو الصحيح، فالبخاري قال في الجنة ثمانية أبواب، وقال إن في الجنة بابا لم يقل الجنة، وطبعا ما في الصحيح أرجح. قوله: فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، كرر نفي دخول غيرهم منه تأكيدا، وأما قوله فلم يدخل فهو معطوف على أغلق، أي لم يدخل منه غير من دخل. وقع عند مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد شيخ البخاري فيه: فإذا دخل آخرهم أغلق، هكذا في بعض النسخ من مسلم، وفي الكثير منها فإذا دخل أولهم أغلق. قال عياض وغيره: ووهم، والصواب آخرهم. قلت: وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجيه معا من طريقه، وكذا أخرجه الإسماعيلي والجوزقي من طرق عن خالد بن مخلد، وكذا أخرجه النسائي بن خزيمة من طريق سعيد بن عبد الرحمن وغيره، وزاد فيه: من دخل شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا. وللترمذي من طريق هشام بن سعد عن أبي حازم نحوه، وزاد: ومن دخله لم يظمأ أبدا. ونحوه للنسائي والإسماعيلي من طريق عبد العزيز بن حازم عن أبيه لكنه وقفه، وهو مرفوع خطأ لأن مثله لا مجال للرأي فيه. يعني الصحابي لما يقول كلام يعني لا مجال للرأي فيه، أن يعني يخبر عن الجنة أو عن أشياء يعني لا مجال للرأي فيها إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب الإسرائيليات، فيكون له حكم الرفع. قوله عن حميد بن عبد الرحمن في رواية شعيب عن الزهري الأتية في فضل أبي بكر: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: أبو بن عبد البر اتفق الرواة عن مالك على وصله إلا يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف فإنهما أرسلا، يعني دون ذكر الصحابي، سقط منهما دون التابعي، ولم يقع عند القعنبي أصلا. قلت: هذا أخرجه الدارقطني في الموطئات من طريق يحيى بن بكير، موصولا فلعله اختلف عليه فيه، وأخرجه أيضا من طريق القعنبي فلعله حدث به خارج الموطأ. قوله من أنفق زوجين في سبيل، زاد إسماعيل القاضي عن أبي مصعب عن مالك من ماله، واختلف في المراد بقوله في سبيل الله، فقيل أراد الجهاد وقيل ما هو عام منه، والمراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد كما سيأتي إيضاحه، يعني لعل في الإيه في الصدقة يعني. قول هذا خير ليس اسم التفضيل، بل معنى هذا خير من الخيرات، والتنوين فيه للتعظيم، وبه تظهر الفائدة. قوله ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، في رواية محمد بن عمرو عن الزهري عند أحمد، لكل أهل عمل باب يدعون منه بذلك العمل، فلأهل الصيام باب يدعون منه يقال له الريان، وهذا صريح في مقصود الترجمة. وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في فضائل أبي بكر إن شاء الله تعالى. مازلنا في كتاب الصيام. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. الترجمة بتشير يعني إلى أن هناك خلاف يعني بين العلماء، هل يقال رمضان دون إضافة شهر أو لابد أن نقول شهر رمضان. قال ومن رأى كله واسعا، يجوز أن تقول هذا أو تقول هذا، تقول شهر رمضان أو تقول رمضان، لأن الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان لم يقل شهر رمضان، وقال لا تقدموا رمضان، وقال إذا دخل رمضان دون كلمة شهر. قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. قال الإمام البخاري حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن ليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان، يعني المراد يعني إذا رأيتموه يعني هلال رمضان. قول باب هل يقال كذا الأكثر على البناء للمجهول هل يقال، والاسترخصي والمستملي هل يقول أي الإنسان. قوله من رأى كله واسعا أي جائزا بالإضافة أو بغير إضافة، بإضافة شهر أو بغير إضافة شهر، والكشمهيني ومن رآه بزيادة الضمير. وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف رواه أبو معشر نجيح المدني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله. طبعا لم يثبت أن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قول شهر رمضان. أخرجه ابن عدي في الكامل، والكامل طبعا في الضعفاء، وضعفه بأبي معشر. قال البيهقي قد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب وهو أشبه، وأبي معشر طبعا ضعيف، وروي عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين، وقد احتج البخاري لجواز ذلك بعدة أحاديث طبعا في الإيف الصحيح انتهى. وقد ترجم النسائي لذلك أيضا فقال باب الرخصة في أن يقال شهر رمضان رمضان، ثم أورد حديث أبي بكرة مرفوعة لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله، ولا قمته صمت رمضان ولا قمته كله. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عمرة في رمضان تعدل حج، بالإضافة لحديث موجودة في الباب، يعني كل هذه الحديث تشير إلى أنه يجوز أن تقول رمضان دون إضافة شهر. قال وقد يتمسك للتقييد بالشهر بورود القرآن به حيث قال شهر رمضان، مع احتمال أن يكون حذف لفظ شهر من حذف لفظ شهر من الأحاديث من تصرف الرواه، وكأن هذا هو السر في عدم جزم المصنف بالحكم. وطبعا البخاري لم يجزم بالحكم، إشارة إلى أن هناك خلاف، يعني هو يشير إلى أن هناك خلاف، وإن كان يعني بيظهر رأي البخاري إما بالتصريح في الترجمة أو بالمعلقات والآثار التي يريدها، فإن كانت كلها تشير إلى معنى واحد فهذا يشير إلى رأي البخاري، وإن كانت مختلفة يعني متضادة فيكون ما قدم به يشير إلى فقهه وإلى رأيه في المسألة. وهنا كل الحديث التي أتى بها تشير إلى جواز أن يقول رمضان دون إضافة شخص. يقول: ونقل عن أصحاب مالك الكراهية وعن ابن الباقلاني منهم وكثير من الشافعية أنه كان هناك يعني قرينة تصيف إلى الشهر فلا يكره، والجمهور على الجواز، واختلف في تسمية هذا الشهر رمضان، فقيل لأنه ترمض فيه الذنوب، يعني تحرق الذنوب أي تحرق لأن الرمضاء شدة الحر، وقيل وافق ابتداء الصوم فيه زمنا حرا، والله أعلم، يعني بداية افتراض رمضان يبدو كان في الصيف فكان في وقت حار فسمي رمضان من أجل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، وقال: لا تقدم رمضان. أما الحديث الأول فوصله في الباب الذي يليه وفيه تمامه، أما الثاني فوصله بعد ذلك من طريق هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: لا يتقدمن أحدكم، أخرجه مسلم من طريق علي بن مبارك عن يحيى بلفظ: لا تقدم رمضان. قوله عن أبي سهيل ونافع ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث ابن أبي غيمان بالغين المعجمة والتحتانية الأصبحي عم مالك ابن أنس ابن مالك وأبو تبعي كبير أدرك عمر رضي الله عنه. قوله: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، كذا أخرجه مختصرا، وقد أخرجه مسلم والنسائي من هذا الوجه بتمامه مثل رواية الزهري الثانية، والظاهر أن البخاري جمع المتن بإسنادين وذكر موضع المغيرة وهو أبواب الجنة في رواية إسماعيل بن جعفر وأبواب السماء في رواية الزهري. في الإمام مسلم يعني الرواية فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة، وفي الرواية طبعا في البخاري فتحت أبواب الجنة. طبعا لا منافاة، يعني لأن لا منافاة بين فتح أبواب الجنة وفتح أبواب السماء فتح أبواب الرحمة. قوله: حدثني ابن أبي أنس، يقول هو أبو سهيل نافع ابن أبي أنس مالك ابن أبي عامر شيخ إسماعيل بن جعفر، وهو من صغار شيوخ الزهري بحيث أدركه تلامذة الزهري وهو أصغر منهم كإسماعيل بن جعفر، وهذا الإسناد يعد من رواية الأقران، وقد تأخر أبو سهيل في الوفاء عن الزهري، وقد بين النسائي أن مراد الزهري بابن أبي أنس نافع هذا، فأخرج من وجه آخر عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سهيل عن أبي، وأخرجه من طريق صالح عن ابن شهاب فقال: أخبرني نافع ابن أبي أنس، وروى هذا الحديث معمر عن الزهري فأرسله يعني لم يذكر الصحابي يعني التابعي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحذف من بينه وبين أبي هريرة من بينه وبين أبي هريرة، ورواه ابن إسحاق عن الزهري عن أويس ابن أبي أويس عديل بني تيم عن أنس قال النسائي وخطا. قوله: مولى التيميين أي مولى بني تيم، والمراد منهم آل طلحة بن عبيد الله أحد العشرة يعني المبشرين، وكان أبو عامر والد مالك قد قدم مكة فقطنها يعني سكنها، وحالف عثمان بن عبيد الله أخ طلحة فنسب إليه، وكان مالك الفقيه يقول: لسنا موالي آل تيم، إنما نحن عرب من أصبح، ولكن جدي حالفهم. قوله: وسلسلة الشياطين، قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترق السمع منهم، وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه، لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من استراق السمع، فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ. ويحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون في افتنان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر. وقال غيره: المراد بالشياطين بعضهم وهم المرض منهم، وترجم لذلك ابن خزيمة في صحيحه، وأورد ما أخرجه هو والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن. وأخرجه النسائي من طريق أبي قلاب عن أبي هريرة بلفظ: وتغل فيه مرضت الشياطين. فالمعاصي الموجودة من صغار الشياطين، أما المرضة فتغل يعني تسلسل وتقيد في هذا الشهر. زاد أبو صالح في روايته: وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وإلا وتقاء من النار، وذلك كل ليلة. لفظ ابن خزيمة وقوله صفضت بالمهملة، يعني الصاد المضمومة بعدها فاء ثقيلة مكسورة، أي شدت بالأصفاد وهي الأغلال، وهي بمعنى سلسلة، صفضت بمعنى سلسلة. قال ونحوه للبيهقي من حديث ابن مسعود، وقال فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب الشهر كله. قال عياض يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وأن ذلك كله علام الملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كفة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. قال ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قوله في رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم فتحت أبواب الرحمة. قال ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات، وذلك أسباب لدخول الجنة. وطبعا هذا خلاف النظم أو الظاهر، فتحت أبواب الجنة يعني فتحت أبواب الجنة، أما توفيق العباد للطاعات فهذا أمر آخر. يعني الراجح أن أبواب الجنة فعلا تفتح، وإليه الإشارة بقوله فلم يغلق منها باب. وغلقت أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار، وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. قال الزين بن منير والأول أوجه، اللي هو القول بظاهر النص أن ظاهر الكتاب والسنة يجب القول به، فهذا نوع من التأويل. نحن نقول لا، ده مش هتفتح أبواب الجنة، ده العباد يوفقون لطاعات تكون سبب لدخول الجنة. يقول ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. وأما الرواية التي فيها أبواب الرحمة وأبواب السماء فمن تصرف الرواية، والأصل أبواب الجنة بدليل ما يقابله وهو غلق أبواب النار، واستدل بها على أن الجنة في السماء لإقامة هذا مقام، يعني هذه في الرواية وفيه نظر أن أبواب السماء هي أبواب الجنة. وطبعا في أدلة أخرى أن الجنة في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن، ومعروف أن العرش يعني فوق السماء، فالله عز وجل يعني له علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، فهو فوق كل شيء، فهو يعني العرش يعني فوق السماء. يقول وسل بها أن الجنة في السماء لإقامة هذا مقام، هذه في رواية وفي نظر. وجزم التربشتي شرح المصابيح بالاحتمال الأخير وعبارته فتح أبواب السماء كناية عن تنزل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعب أعمال العباد، ترى ببذل التوفيق وأخرى بحسن القبول. وغلق أبواب جهنم كناية عن تنزل أنفس الصوام عن رجس الفواحش والتخلص من البواعث عن المعاصي بقمع الشهوات. أقول أن هذا أيضا تأويل. وقال الطيبي فإذا فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمين، وأنه من الله بمنزلة عظيمة، وفيه إذا علم المكلف ذلك بإخبار الصادق ما يزيد يعني في نشاطه ويتلقاه بأريحية. قال القرطبي بعد أن رج حمله على ظاهره فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي وقع في رمضان كثيرا فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك، فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حفظ على شروطه ورعية آدابه. ولكن كثير من الناس يعني ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، قد يسب الدين أو يعني كلما كلمه يعني شخص يعني يغضب عليه ويظن أن الصوم يعني أو ترك للصيام خاصة إذا كان مدخنا، فهو يعني يعني يكون ردود فعله يعني قوية مع الصيام أكثر من الإفطار، فمثل هذا يعني لم يصم الصوم الذي أحبه الله عز وجل، والصوم الذي يوصل إلى تقوى الله عز وجل، والصوم الذي تكون رائحة يعني فم صاحبي يوم القيامة أطيب من رائحة المسك، وإنما هو صوم عن الطعام والشراب فحسب، ولعله مداوم على قول الزور وشهادة الزور وغير ذلك من المعاصي. فيقول فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حفظ على شروطه ورعية آدابه، أو المصفد بعض الشياطين وهم المرضى لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات، أو المقصود تقليل الشرور فيه، وهذا أمر محسوس، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره، إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم ألا يقع شر ولا معصية، لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. يعني أسباب المعاصي ليست الشياطين وحدها، ولكن هناك نفوس خبيثة وعادات قبيحة وشياطين الإنس. وقال غيره في تصفيد الشياطين في رمضان، فلعل شياطين الإنس يقومون يعني بالواجب يعني كله بدل شياطين الجن. وقال غيره في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف، كأنه يقال له قد كففت الشياطين عنك فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية. قوله هو إذا رأيتموه أي الهلال، وسيأتي التصريح بذلك بعد خمسة أبواب مع الكلام على الحكم، وكذا هو مصرح بذكر الهلال فيه في الرواية المعلقة، وإنما أراد المصنف بإراده في هذا الباب ثبوت ذكر رمضان بغير لفظ شهر، ولم يقع ذلك في الرواية الموصولة، وإنما وقع في الرواية المعلقة لو الحديث الأخير في الباب. قوله وقال غيره عن ليث إلى آخره، المراد بالغي المذكور أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، ليث بن سعد إمام مصر، كذا أخرجه الإسماعيلي من طريقه، قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب فذكره بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا، الحديث وقع مثله في غير رواية الزهري. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا، الحديث، وسيأتي بيان اختلاف ألفاظ هذا الحديث حيث ذكرته إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.